بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أسألك عن كلمة أولا، ما معنى صف يصف يصف؟ أرانجي. وزع يوزع. ديستريبي أو ديسبوزي. حافلة. رامبلير. فاصولية. لي زاريكو. On dit des combos. Des combos. Qu'est-ce que c'est? Al-Mukholiya, ça? C'est un autre. Les figurants, c'est pas ça. Je me rappelle plus. Le Bahamia, peut-être. Bahamia. Comment on dit la laitue? Le Khassa. Comment on dit les carottes? Jaza. Banane. Le Mouse. Orange. Bortokal. Raisin. عنب التفاح طن يوسفي لي مودارين كليمانتين البطيخ الملون و لا باستيك النشويات لي فيكولون. طيب الاسئله، ماذا قام حمد في اليوم التالي؟ اقام ولنا ب اقام ب ولينا. ولينا. نعم. من دعي إلى الطعام؟ الأقارب والأصدقاء. أين وضعت المائدة؟ في وسط غرفة الطعام. كيف وزعت الأصناف؟ بطريقة يسهل تناولها. مي ان فيت لا كيسيون لا بوش مش عارف كنت سي بلوتو وضعت فوقها أصناف مختلفة من طعام. لا كنت بديست صح؟ سواء لك سنة بتاعتك أيه فهمت. فهمت لي دو. لماذا وزعت بهذه الطريقة؟ قل لأنها سهل. لأنها سهل التناول. قل يسهل تناولها. اذكر بعض انواع اللحم والنشويات والحضروات والسلطات التي قدمت. الدجاج والرز والفاصولية والفاصولية والمملوخية والمملوخية والسمك الى اخره. كيف قضى إبراهيم اليومين مع حمد؟ جيدا. قضى يومين جيدين وطيبين. نعم تفضل اقرا مباشرة مع الجملة وترجم. أعدت الأسرة وليمة طيبة. على فمية بخفارين وليمة بدويمة. نعم. وجدنا المائدة الكبيرة بأصناف مختلفة من طعام. On a trouvé la grande table avec des catégories. وجدنا المائدة الكبيرة جدا. الكبيرة. لا. لا تودي مد حافلة. رمبلي. كان كل شيء منظما فالأصناف قد صفت. فالأصناف قد صفت. لا متى؟ وزعت. وزعت الله أعلم. Donc toutes les choses étaient organisées et les catégories étaient déjà disposées. وبعد أن سمى الله بدأوا سموا الله بدأوا الأكل. Donc dès qu'ils ont cité le nom d'Allah, ils ont commencé à manger. شكر إبراهيم حمدا على ضيافته وودعه بالخير. Donc il ودعه بالخير. C'est pas ça, دعاه. ودعه, c'est faut te dire au revoir. Adieu. Ah, juste le fin de دعاء. Là, ça c'est دعاء. ودعه. فانصرف. من الخيار خيار de concombre. On a mangé une salade composée de concombre. العناب والتفاح طيبتان وفواكه فواكه طيبتان. Ensuite il y a le tassia. كيف لا فاهمين en question. Voilà. Tu réponds direct ? Je l'ai. كيف تستقبل ضيوفك ? Je vais استقبالا طيبا. ماذا تعد لهم من طعام ? الفاصولية. C'est là que j'ai pas compris. La troisième. من يعد لهم الطعام ? Qui c'est qui leur prépare à manger ? كيف تجعلهم يفرحون؟ كيف؟ c'est la quoi ça؟ تجعلهم يفرحون؟ comment tu les rends heureux؟ بالاستقبال طيبان. ايش ما كتبتها؟ لا ما فهمت هذا. يعني ترى كما قلت بالاستقبال الطيب. الاستقبال الطيب. بالأطعمة الطيبة. إذا دعيت إلى وليمة هل تستجيب؟ نعم. متى تذهب؟ أذهب مبكرا. لماذا تذهب قبل الموعد بوقت مناسب؟ لأنني إذا أتأخر لن أكل. أين تفضل أن تجلس؟ عند غرفة الاستقبال. إذا وجدت طعاما لا يعجبك فماذا تفعل؟ لا أكلها. لا أكله. طعام المذكر المسكلة. ماذا تفعل عندما تريد الانصراف؟ أستأذن عند صاحب البيت. نعم. ما الوليمة التي يجب على المسلم أن يحضرها؟ وليمة الزواج. العسر صح؟ أيوة وليمة الزواج. إذا دعي لا on dirait il est obligé de venir le مسلم. Alors d'ici l'invité. Sinon c'est pas obligé. طيب أدخل في الدرس 27 27e leçon. Al-alam al-islami. Alain, c'est le monde islamique, islamique. Avec une carte. Voilà. Ça me khalita. Khalita. Cette carte. Et douel, c'est le djem de Daoula. Daoula, c'est un état. Mouaddihoun, qui éclaircit, éclaircissant. Mouzallaloun, c'est une chose qui était assombrie. Yamtaddu. Imtad ou misaha, c'est surface. Imtad yamtaddu, c'est s'étendre. S'étendre sur une surface de. Pas s'étendre par terre ou sur le lit. El ramiq, ça c'est foncé. L'aune el ramiq, c'est la couleur foncée. Al-aqalliyat ma'khouz min aqal, c'est les minorités. Al-amakin, c'est quoi l'amakin? Les endroits. Jam, mekan. Non. Al-nisbah, ça c'est le rapport. Ahdar, ma'rouf, ça c'est vert. Al-murabba'u, ça c'est le carré. Murabba', c'est un carré. Fatihun, c'est le jam, c'est le akfun, le axe de ramiq, c'est clair. Ramiq, c'est foncé, fatih, c'est clair. Khilal, c'est à travers. طيب سقرا منصور وانت يحيى لماذا تضع هذه الخريطة أمامك يا يحيى؟ Pourquoi poses-tu cette carte devant toi ou يحيى؟ أريد أن أعرف الدول الإسلامية. Je voudrais connaître les États islamiques. Quand il dit État islamique, il veut dire les pays d'islam. منصور وكيف ستعرفها؟ هل هي موضحة أمامك على الخريطة؟ Comment vas-tu les reconnaître? Est-ce qu'elles sont éclaircies devant toi sur la carte? نعم فهذا الجزء هذا الجزء الأخضر يبين الدول الإسلامية. Donc il dit oui, ces parties vertes t'éclaircissent sur les pays islamiques. كل هذه مساحة ما أكبر مساحة العالم الإسلامي. Toutes ces surfaces. Comme est grande la surface du monde islamique. Al-Muslimoun tamtaddu aqaruhum aqtaruhum fi qarrati Asia wa Afriqiya kama ya'ishu ba'duhum fi Europa أوروبا وأمريكا الشمالية الشمالية جمد فتحة الشمالية وأمريكا الجنوبية أستراليا que les parties des musulmans s'étendent sur les continents de l'Asie et de l'Afrique. Le plus, quoi. Comme certains d'entre eux vivent également en Europe, et en Amérique du Nord, et en Amérique du Sud, et en Australie. Kefa na'alifu al-aktar wal-balad al-lati ya'ishu fi al-muslimoun. Comment est-ce qu'on connaît les endroits et les pays dans lesquels vivent les musulmans? Unzur ila al-kharita marratan ukhra. فالدول الإسلامية مذللة مذللة باللون الأخضر الغامق، وأما اللون الأخضر الفاتح فقد وضع على أماكن التي تعيش فيها أقليات مسلمون. مسلمة. Il dit, regarde la carte une autre fois. Les pays islamiques sont, on va dire, là, Mouzallatoum sont colorés, ouais. Là-bas c'est assombri, mais bon. Sont en vert, foncé. Quant au vert clair, ils ont été mis sur les lieux sur lesquels vivent les musulmans, les minorités musulmanes. وكيف نعرف عدد المسلمين ونسبتهم في كل دولة؟ Et combien, comment est-ce qu'on connaît le nombre de musulmans et leur pourcentage dans chaque pays? Quand tout à l'heure on a dit rapport, c'est aussi pourcentage. Comme on a fait un اللون الأخضر يوضح الدول التي تزيد فيها نسبة المسلمين على 50%. واللون الأخضر الفاتح يبين الدول التي تقل فيها أو تقل أو تقل تقل فيها فيها النسبة عن 50%. Il dit la couleur verte éclaircit les pays où le pourcentage des musulmans est plus de 50%. Et la couleur vert clair éclaircit les pays dans lesquels le rapport des musulmans, leur pourcentage, est moins de 50%. وهذا المربع الذي في أسفل الخريطة يوضح نسبة المسلمين وعددهم في كل دولة. Et dit là, ce carré qui est en bas de la carte te donne le pourcentage des musulmans et leur nombre dans chaque pays. إنها خريطة مفيدة تجعل الإنسان يعرف كل هذه المعلومات بسرعة. Il dit, c'est une carte très utile qui permet à la personne de connaître toutes ces choses-là rapidement. نعم. طيب الأسئلة. إن وضع يحيى الخريطة وصف يحيى posé la carte. لماذا وضعها أمامه؟ Pourquoi l'a-t-il posé devant lui؟ كيف يستطيع معرفة الدول الإسلامية؟ Comment peux-tu connaître les pays, on va dire, les pays islamiques؟ ما الذي يدل عليه اللون الأخضر الغامق؟ Qu'est-ce qu'indique, on va dire, la couleur vert foncé؟ أين يعيش المسلمون؟ Où vivent les musulmans؟ لماذا وضع المربع في أسفل الخريطة؟ Pourquoi est-ce que le carré est mis en bas de la carte؟ طيب. ثم نأخذ الثاني. يعلمك صيغة التعجب. On a déjà pris ça au début, je crois. Comment faire une صيغة التعجب؟ يعني une formule d'exclamation. يقول العالم الإسلامي كبير. كيف تقول؟ ما أكبر العالم الإسلامي؟ ما أكبر دو كبير. On a pris ça déjà cette formule. Il est mentionné العالم. نعم. اللون الفاتح جميل. La couleur verte est belle. ما أكبر؟ لا. لا وين مش تفهمين. ما أجمل؟ نعم. ما أجمل؟ اللون الفاتح. نعم. اللون الفاتح. الدول الغنية سعيدة. Les pays riches sont heureux. ما أسعد الدول الغنية؟ الغنية. هذا في نظر. Les pays riches sont heureux. Souvent, la richesse est la cause justement de l'égarement de beaucoup de musulmans, la dunya. On va dire Murtah, Hamas Saïd, Sa'ada, Al-Shal'iyan, Mourad Biha, Al-Najah. On va dire qu'ils sont à l'aise, on va dire qu'ils sont. Sa'ada, tu l'as là par Iman, non par le Rina. Mais que le Rina peut aider, tu vois. الأماكن أيضاً من الأماكن الخطأ. الأماكن النظيفة في العالم كثيرة. ما أكثر؟ ما أكثر؟ الأماكن النظيفة في العالم. أكثر أوروبا قوية. Les pays d'Europe sont forts. ما أقوى ما أقوى؟ نعم. ما أقوى أكثر أوروبا. أوروبا. أوروبا. أكثر لكن كافرة. أكثر كافرة. المساحة المظللة باللون الأخضر غنية. ما أغنى المساحة المظللة باللون الأخضر. المؤمن القوي عظيم. Croyant qui est fort. عظيم يعني grand, immense. ما أعظم المؤمنين القوي. المؤمن القوية. المؤمن القوي. طيب. Maintenant, on va plus aller trop. Aujourd'hui, on va faire le salif. Kafil Namouzaj. Muslimoun Daoula. Deux mots entre parenthèses. Kefata Na'arif. Je crois qu'ils ont mis Na'arif. C'est Na'arif. Kefata Arifu Adad el Muslimin Fikouli Daoula. Comment est-ce qu'on connaît le nom de chaque musulmin, tous les musulmins dans chaque pays. Musafir Sayyara. Kefata Arifu Adad el Musafirin. في كل سيارة. نعم. كيف سكتي كون النوم دو شاك باساجي دون شاك فواتور. شقة عمارة. كيف تعرف عدد الشقاق؟ الشقاق افيك ان كاف الشقاق. قاف. الشقاق. كيف تعرف عدد الشقاق في كل عمارة؟ نعم. كيف كونتي النوم دو شاك ابارتمون دون شاك ايموب. فلاح مزرعة. كيف تعرف عدد الفلاحون؟ نعم. أفلاحون. عدد الفلاحين. أوي والله استغفر الله. عدد الفلاحين في كل مزرعة. تين. مزرعة. كما قلت le nombre de tous les paysans dans chaque champ. ممرضة ممرضون مستشفى. كيف تعرف عدد الممرضين؟ ممرضات دكتور تقول ممرضين ممرضين اي باي سي سا ممرضين في كل مستشفى كما peut tu connaître le nombre de tous les infirmiers dans chaque hôpital تفلون قرية كيف تعرف عدد الاطفال في كل قرية نعم بائعون سوق كيف تعرف عدد البائعين في كل كل السوق. نعم. في الخامس البيت. كيزيليمو. مكان غامق يعني فرنسي تمتد ستاندر مساحة سيرفاس دائرة دائرة سي ان رو ان سيركل نسبة سي لو بورسنتاج اقلية سي لا مينوريتي المربع سي لو كاري دول سي لو بي فاتح سي كلير وعليك ان تراعي الحركات اتونسيون حركات سكوجا دائرة اه سيركل طيب نعمل الثامن الآن اربط عبارة مجموعة ألف إلى الباء شو هنسكي يا دو ألف أبي ألف قال نسبة المسلمين في أوروبا وخطج المسلمين في أوروبا ثانيا يعيش معظم المسلمين la plupart des muslimines vivent ثالثا يعيش المسلمون في العالم شكرا في عالم المسلمين vivent dans le monde. نظر للخريطة فقال il a regardé la carte et il a dit الجوز الأخضر la partie verte. ب قال يوضح مناطق المزارع الزراعة الزراعة فل التكلاسيس les parties agricoles. ما أكبر العالم الإسلامي comme est grand le monde islamique. وما أضعفه كذلك comme il est faible على الأسف. وما أبعد عن الاستقامة comme il est loin de la voiture. أقل منها في قارة آسيا et moins de quelle dans le continent d'Asie. قارة c'est un continent. في بلاد كثيرة dans beaucoup de pays. في آسيا en Asie. تفضل. نسبة المسلمين في أوروبا. في أوروبا أقل منها في قارة آسيا. نعم. يعيش معظم المسلمين في بلد في بلد كثيرة. لا. في آسيا. في آسيا. نعم في آسيا. en Asie. يعيش المسلمون في العالم. بلاد كثيرة صح؟ نعم انظر للخريطة فقال نظر للخريطة فقال ما أكبر العالم الإسلامي الإسلامي نعم الجزل الجزء الأخضر يوضح مناطق الزراعة طيب الآن نفعل التاسع معا posez les questions aux réponses. لون البرتقال أحمر فاتح يعني la couleur de l'orange est rouge clair. L'orange, je sais pas pourquoi. ما هو لون البرتقال صح؟ نعم وكيف لون البرتقال؟ نظر يحيى إلى خريطة ليعرف بلاد المسلمين في من خلالها. يحيى regardé dans les cartes pour connaître à travers elle, يعني à travers cette carte, les pays islamiques. لماذا نظر يحيى إلى الخريطة؟ نعم. يعيش المسلمون في معظم دول العالم. Les musulmans vivent dans la plupart des pays du monde. أين يعيش المسلمون؟ نعرف هذا من اللون العميق. On connaît cela par la couleur foncée. كيف تعرف هذا؟ أو تتجمد؟ لا، c'est bon. أفضل اللون الأخضر. Je préfère le vert. Couleur verte. ما هي اللون الذي تفضل؟ أي لون تفضل؟ أي لون تفضل؟ نسبة المسلمين 50%. Le pourcentage des musulmans est de 50%. كم؟ نعم. كم نسبة المسلمين؟ عرف كل هذا من صديقه. Tout cela par son ami. كيف عرفت هذا؟ كيف عرف؟ كل هذا. كل هذا. نعم. خلاص. وإلى هنا.